للشباب الحاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الأخ المبارك، أولياء الله لهم مكانة ولهم سمات لا يرتقي إليها أي أحد، وإنما يرتقي إليها من اتسم بهذه السمات. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا ما يقال عنه تفسير القرآن بالقرآن. إذن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ذلك هو الفوز العظيم. إذن أخي المبارك، تأمل في هذه الآية، وصف الله أولياءه بوصفين اثنين عظيمين، ربما الأول يتحقق في الأمة الإسلامية والثاني لا يتحقق إلا من اتقى الله عز وجل. أما الوصف الأول فهو الإيمان، ونحن مؤمنون بالولادة، ولذلك قال بعض أهل العلم: ينبغي لمن بلغ أن يجدد الشهادة، ولكن هذا قد يكون هناك تكلف. أقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصفهم بوصفين، وصف ماض ووصف بالمضارع المتجدد. فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا، هذا الوصف الأول، وكانوا يتقون. نريد أن ننتبه إلى هذه الكلمة، وكانوا يتقون. هذا الوصف نقول لكم كلما استجد في العصر الحاضر، لا ننظر إلى المسميات، تعبنا من كثرة هذه المسميات في العصر الحاضر، إلا أننا نقول كلما استجد في العصر الحاضر، وسمه أخي المبارك ما شئت، إن قلت دشاً أو ما يسمى بالستلايت وهذا القنوات الفضائية، وإن قلت ما يسمى بالرسائل تسمى بالبلوتوث وغيرها، كل ما استجد في العصر الحاضر ننظر به، إن كان يوافق شرعنا فنحن نأخذه ونجيره لله عز وجل، بمعنى أن نستفيد منه في حياتنا الدنيوية والدينية، وإن كان لا يتوافق فإنه لا يجب علينا إلا أن نبتعد عنه، يجب علينا أن نبتعد عنه. إذن نتقيه، يجب علينا أن نتقيه مهما جاءت من مسميات. لذلك في قوله تعالى: وكانوا يتقون. إذن ما استجد في العصر الحاضر يجب علينا أن ننبذه حتى نتوافق مع قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. هنا لاحظ معي الآية الأخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، نفس واحدة. هنا الآية الأخرى: يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، أي كامل التقوى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أخي، كيف يشترط الله جل في علاه، يشترط علينا أن لا نموت إلا ونحن مسلمون، كيف يشترط علينا ونحن لا نعلم الوفاة؟ إذن ذاك الرجل اللبيب والذي يفهم والعاقل والمتدبر، أقول له بمعنى يجب عليك أن تستعد لله عز وجل حتى إذا أتتك الوفاة فأنت على خير. إذن هنا يتحقق قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي قوله حق التقوى، حق تقاتل، أي حق التقوى، إن كان هناك ما يخص الجانب الإنساني، أخيك المسلم أو جارك أو ما إلى ذلك أو قريبك، يجب عليك أن تتبرأ منه، يجب عليك أن تؤدي الأمانة التي جعلت على عاتقك، يجب عليك أن تعطي أصحاب الدنيا حقوقهم، وإن كان لله فيجب عليك أن ترجع إلى الله عز وجل، يجب عليك أن تكثر من الحسنات، يجب عليك أن تتوب توبة صادقة، يجب عليك أن تكثر من الصلاة. انظر يا أخي إلى سعيد بن المسيب ماذا قال في في في قول تعالى: وكان أبوهما صالحا. قال سعيد بن المسيب لولده: لأكثرن في صلاتي، يقصد الصلوات المسنونة، رجاء من أجلك، رجاء أن أحفظ فيك. وتلا قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. يا أخي المبارك، لا يمكن أن تستقيم حالنا إلا إذا امتثلنا بأمرين. لعل الأمر الأول كما قلت سابقا في أول حديث أننا نأتي به أو قد أتينا به من آبائنا، وهذا من فضل الله ومنته. أما الأمر الثاني فهو التقوى، فيجب علينا أن نحذر، يجب علينا أن نفتش في أمورنا، يجب علينا أن نتابع أولادنا، يجب علينا أن نتابع ما نحن مسؤولون عنهم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذلك نوضح قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، لما علم ابن عباس وكان رديفا معه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابن عباس وغيره. قال هنا: احفظ الله يحفظك، فحفظ الله من التقوى بلا شك. وإذا حفظت الله عز وجل وتعرفت على الله بالرخاء عرفك بالشدة في وقت المصائب. لذلك لا ننسى ما قاله شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد، قال: ما يفعله المشركون اليوم وللأسف أشد مما فعله المشركون مشركو قريش، قال: لأنهم يلجؤون إلى غير الله حتى في الشدة والعياذ بالله. إذن أقول لكم يا إخوان، تقوى الله معنى عام، أقدر أقول لك أعطيك خط عريض يجب عليك أن تكون نبراسا في حياتك. ولكن أقول لك، ليس كل من أخطأ ليس بتقي، انتبه لهذه العبارة، ليس كل من أخطأ ليس بتقي، لا، فكلنا خطأ والخطائين توابون. يجب علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى مهما أخطأنا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط بجانبه خطوطا، ثم قال: هذا الخط المستقيم لا ينجي الله سبحانه وتعالى من مشى عليه وسلكه. وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة، افترقت النصارى على 72 فرقة، افترقت اليهود على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة قال منها يا رسول الله، قال: هي ما كانت عليه مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أسأل الله يوفقنا وإياكم ويحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قد أبروا إلا الصلاح، فديتهم من مصلحين، لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين، لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين.